القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهدى. أما بعد، معاشر الصالحين، حياكم الله وبياكم، صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم هذا المجلس وأن يجعله في ميزان حسناته. جاء فيما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة لم يذكروا فيها الله تعالى. يعني الأصل في الإنسان الذي يموت ويبعثه الله عز وجل ويكرمه الله سبحانه وتعالى ويدخله الجنة، ويدخلنا ويكون الجنة، فمن يدخل الإنسان الجنة خلاص هذاك هو الفوز. باقي ما من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من هذاك الشيء اللي انتم غاليين ليه، طيب خلاص الجنة ضمنا، ولا تحزنوا داكشي اللي خليتيه، ماشي لهم الوالدات زلام الوالدات زلام الوليدات، لا حقا فلاتنا سيدي سير انت سير تكمل وسير شديتي الجنة سير، داكشي اللي خليتيه من وراك الله عز وجل سبحانه وتعالى كفيل به. لكن كتبقى عندهم واحد نقولوا حنا واحد القريصة تبقى فيهم على الحال، هادو راه شكون؟ هادو راه دخلوا للجنة، هادو راه اهل الفضل واهل الخير اهل الصلاة اهل الاستقامة، وكرمهم الله برحمته ودخلهم للجنة. تتوقع عليهم واحد قريصة، ماشي ندم ديال اللي كيسبب الألم، ولكن ديال ما كرهناش كون زدنا شوية باش نطلعوا عاوتاني شي شوية الفوق. هذاك الندم على اش؟ يندمون على ساعة لم يذكروا فيها الله تعالى. هادو راه الأصل فيهم أنهم كانوا مدوزين وقتهم في الذكر، ومدوزين وقتهم في الصلاة، ومدوزين وقتهم في إعمار الأرض بما يرضي الله، خدامين يعفون أنفسهم بالعمل الحلال، إذا كانوا في شي دراسة راه في الدراسة، إذا كانوا في العمل راه في العمل، إذا كانوا في الخير راه في الخير، في صلة الرحيم، في الزيارات، في كذا. ومع ذلك ملي كدوز شي سويعة دازت في الخاوي تبقى فيهم الحال، علاش؟ لأنهم يرون هذاك الشخص اللي كان معاهم وقال لهم: أودي راه كاين واحد المجلس ديال الخير يلاه نمشيو نجلسوا فيه. قالوا: لا أودي القضية أسير أسير، عرفتي ملي كدمام وما متابعك لا خدمة ولا قراية، تا من ماتش ما كاينش، ما ملعوب لا كلاسيكو خير في شهر 8 وتقول الجولف ما بقاوش كيلعبوا كلشي عاطيه الكونجية، ما كاين ما يدار، غير هو كيجيك داك العجز ديال ديك النفس الاماره بالسوء كتقول لك: ودي غادي تمشي تجلس عاوتاني تلقى شي حيه بقى يطبخ لك في دماغك، قال لا قال رسول الله صافي ما عندك شي اش غايقول لك، عرفنا هذيك الهضره سير، هذاك تيمشي وهذيك المجموعه تطبخ. الى نقول الى كرم الله عز وجل هذاك الشخص وديك المجموعه كلهم في الاخر ختم لهم الله بخاتمه السعاده ودخلوا للجنه، ما يمكنش يكون هذاك السيد اللي خرج من ديك المجموعه ومشى لذاك المجلس ديال الخير الله عز وجل يجازيه كما جازى هذيك المجموعه اللي وقعت له. فهادو راهم دخلوا للجنه ولكن كتبقى بيناتهم مسافه، هذاك في درجه عاليه وهذوك في درجه مزيانه لكن لتحت. فملي كيسولوا فلان علاش شنو اللي خلاك تطلعتي وحنا اللي ما نصلوا بعضياتنا نخرجوا، كيقول لهم: عقلتوا داك النهار فاش قلت لكم يلا راه كاين واحد المجلس ديال الخير نمشيو نسمعوا شويه الكلام ديال الايمان، قلتوا لي: ودي راه ما فيناش ما كذا الى خلي كل واحد داك يجرع عليا التمعكيز ديالو رحمه الله، كل واحد داك يتمعكز عليا ويجيب عليه الكوليسترول ديالو ويمشي ينعس، راه هذاك المجلس هو اللي عطاني به الله عز وجل هذيك الدرجه. هادو راه من اهل الخير واهل الفضل واهل الصلاح، وشو الفرق في الدرجات في الجنه بسبب مجلس ذكر فيه الله عز وجل الاخرين لم يذكروا فيه الله عز وجل. طيب كي غتكون درجات ديال التفاوت بين الناس بالنسبة لذاك الذي يمضي حياته كلها وليس فيها نصيب من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة للمسلم: كيفاش المسلم غادي في حياته وما عندوش معالم؟ مثلا غادي شاد الطريق من هنا مثلا الحي هنا شنو سميتو سيدي خالد؟ الهدى. مثلا من حي الهدى وغادي حتى البلاج 25 غادي لإيميو الدار 25 كولومبو، في الطريق وانت غادي كتلقى المعالم، يقول لك مثلا بغيتي تدخل على تغاجوت الفيلاج من هنا بغيتي تشد مدار السيار الحضاري من هنا، كتوصل كيقول لك مثلا بغيتي تدخل من هنا، كيقول بغيتي تكمل التمريسير، كيقول بغيتي ترجع من هنا، بغيتي تمشي للوطوروت، هادو معالم في الطريق. المسلم وهو في نهارو غادي عنده معالم، والا الطريق كيولي غادي مضر. تخيل معايا الظلام وما كاينش تشوير في الارض وما كاينش تشوير طرقي وتيقول لك سير اودي التامري وانت ما عمرك ما فتي مراكش في الجنوب، غادي كطوموا لي غتسكت غتقول لي: مودي راه ما نقدرش، علاش؟ ما عنديش فين نمشي. وتخيل معايا واحد كيقول على راسو مسلم غادي في نهارو ما عندوش المعالم ديال الصلاه، ما عندوش مثلا وصل وقت الصلاه كيدير لي الاشاره دخل اسيدي راه وقت الصلاه هذا ما عندوش ها بوله طافيه ما عندوش معالم ديال الذكر ما عندوش حاجه تاع اذكار الصباح اذكار المساء يذكر الله سبحانه وتعالى اذكار بعد الصلاه اذكار وظيفيه اذكار دخول المرحاض اذكار الخروج من المرحاض اذكار الاكل اذكار الانتهاء من الاكل اذكار اللباس اذكار نزع اللباس ما عندوش ها بوله اخرى طافيه ما عندوش شي حاجه سميتها ان يدعو مع اخوانه ابو الاخرى طافيه ما عندوش مجالس ديال الذكر كيحضر ليها لتذكره بالله عز وجل كي غادي هذا المسلم كي غادي يعيش وملي كتسولك دوني في غادي يقول واحد راه كاع غادي نعاد الله هي راه كاع غادي نعاد الله ولكن الحاله غنوصلوا بها راه كلنا غادي نعاد الله واش كاين شي واحد ما يمشيش عند الله وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون كل الينا راجعون الله عز وجل قال يعني سواء تكون مسلم ماشي مسلم كيف ما بغى يكون نوعك انت راجع الى الله عز وجل وانت راجع عند الله سبحانه وتعالى كي كنقولوا بالدارجه باش غندخلوا على سيدي ربي واحد المره واحد الصديق جاينا وياه في السياره حتى جبنا الهضره الى اخره تعاود لي على واحد الراجل شيباني ملي قال لي هذاك الشيباني قال لي فين ما تجبد انا وياه الهضره قال لي حدنا كنجبد الله قال لي سيدي بكي قلت لي علاش زعما وصل قال لي اودي قال لي نسى عليا الخوف من الله ونسى هادشي قال لي كله قال لي راه عارف الى اخره قال لي كنتخيل ملي غنوقف قدام سيدي ربي كي غندير تنشكرو على النعم اللي عطاني قال لي كيفاش نشكرو واش على الشوف ولا على المشي ولا غنشكرو على البدن ولا غنشكرو على النعم اللي عطاني نشكرو على المراه نشكرو على الوليدات نشكر على انني تنتحرك ماشي دابا حنا راه جالسين وتنتكلموا الى اخره في هذه اللحظه بالضبط كاينين الناس شادين الصف والوراق ومشاكل باش غير يدخل يديروا لي حصه خصو يبقى ناعس فيها ساعتين تيضربوا ليه التيوات وماكينه ما تتحيدش ليه من هنا ولا ما تتحيدش ليه من هنا خصو يدخل يصفي الدم ثلاثه المرات في السيمانه وانت كلاويك خدامين 24/24 كيصفيو 36 مره في النهار والدم عنده ماكينه قد داك الصخ ما عرفتش فيد لكم انتما شتو ديك الماكينه ديال الصفيات هذا كيدخل الله يعافي الجميع دابا حنا كنهضروا واحد راه هز لهم مراه واقفه نعم سيدي كتسنى النتيجه ديال ولدها غادي يخرجوا غادي يقول لها في البلوك شري فيا ولدك راه غيبدا الحصص ديال هادشي ديال الكيماوي ولدك راه مصاب بالسرطان عنده 5 سنين وسير على مسلسل غتبدا فيه هذيك السيده الله اعلم الحصه بشحال تتقام الالم اللي تيحس بها داك الوليد الروينه ديال الدار ديالهم كيفاش غادي تبدل السيده مع ايطاليا قبيله الناس ساكن يحسنون الظن قالت لي يا ولدي اليقين التام دابا انا حامله 5 شهور اليقين التام ان ولدي عنده تشوه خلقي قالت لي وانا كان ما عرفتش الوليد دابا الا تزاد كيفاش القضيه انا كلمتها شويه وجهتها للماجستير العلمي قلت لها تسيري مثلا عن الاستاذ الدكتور فلان فلاني راه هو عالم اصولي وراه ان شاء الله تعالى تشوفي معاه المساله وغادي يفتي لك بالقضيه لكن انا كنقول مع راساتي نفترضوا ان هذه السيده مثلا ها هي ولا هذاك الوليد واش كتظن ان الحياه ديال الاسره عندها واحد ما تيتحركش عيش معايا انه ما تيتحركش عشان ما تيتحركش يعني ما تيفهم ما تيرد هضره ما تيحرك يديه اعزكم الله حاج يقضي على رسول ما نقاوش ليه ما يتنقاش عينيه الا دازو بالدموع ما كاينش اللي يمسح ليه دبانه تحط ليه على نيفو ونيفو يبدا يحس به كياكلو ما عندوش باش يهز يدو باش يديرها باش يحك نيفو شحال تخلص هذيك الحكه ديال النيف وهذا هو عيش المشكل والجمهوريه اللي دايره به باه مو ولادو خوتو الى اخره هذيك حتى هي عايشه مع المشكل ما كاينش شي حاجه سميتها ذكرني باسم الله ينورك سيدي عادل عادل ولا عادل عادل سيدي عادل الله ينورك يا حبيبي سيدي عادل اخر مره سافرتي مع الدراري انت عام خرج فين مشيتو تقريبا ممتاز واش دخلنا كازا صاحبي وما جيت شوف هذا حمد الفضل جا كازا وما سول قال عليه المهم هو عادي راه يتكوطا ان شاء الله غيتفيشا في الدخله ديال الدار البيضاء البراج ديال الدار البيضاء شي واحد مشيت شي واحد باش نعقلوا عليهم كاملين الله يكرمك اسي عادل هذيك السفيره سافرتي للدار البيضاء قرمت المشكل ما كاين مشيتي مع الدراري درتي تساليتي الى اخره عاوتاني عاوتاني جمعتي الباكطاج ديالك ساليتي جيتي الناس اللي عندهم واحد مريض في الدار ما عندهمش هذه المساله كيوليو ولا بغاو يخرجوا للزنقه غير يتسخروا هازين الهم واش كاين اللي غادي يبقى معاه واش كاين كذا ولا دخل يتسخر وهذه غير حاله وحده تخيل معايا اللي مسكينه هز القفه وغدا عند واحد لانه تبتاله وطرى ليه مشكل والسلام عليكم وعليكم السلام ناطره قاعه في الدرب شنو هو طلع من الشرجم فلان مضارب والله العظيم الا خلينا الدل هذاك خويا ونمشي ونتلاح ندخل على قبله مشي يجري تلاح وسنيته وكل شيء نفض هو اللي بقات فيه دفع الاخر فهو كذا ومصطفى قضى عليه ضربوا دفعوطه على طروطوار اموراجي سيريبرال سيف في الكومه تبعوا قضائيا 5 سنين ديال الحبس هو في الحبس شغلو هذاك طرنوه وما عنده ما كيهمو حتى شي حاجه بغى يتخشى في الحبس سير تاكل تبن واخا يبقاو فينا ولادنا ولكن سير ضرب دماغك من الحيط ولكن هذاك الاقليم اللي خليتيه انت في الدار راح تكون ساتا شري لا فهاد الوقيت راه جالسين مامنين ناشطين بخير وعلى خير الشباب كاينين هنا والديهم الحمد لله راه جالسين في الديور بخير وعلى خير كاين ديك السيده اللي دخلوا هذاك تجري وتجاري وداك الاب لا ديك يجري ويجري في الكوميساريات باش قال كيفاش يفاصل عليه شنو الحياه تقلبنا لي عاوتاني انا بالنسبه لي راني عايش بخير راه هو السبع راه ناشط ادير كذا وهذه ولكن راه جر ورايا مصيب واش هذه هي الحموله اللي بغينا نهزوها هذا هو الباجاج اللي بغينا نشدو وانتم غادي مسافرين وندخلوا بيه عند سيدي رفيز كان هذاك الشيء مالي كيقول لي اش غنقول لك اسيدي يونس هذا الشاب اللي كيعاود لي سميتو يونس كيقول لي اش غادي نقول لك اسيدي يونس كيقول لي سيدي ربي كريم كريم كيقول لي ملي كنتفكر انني الوقفه ديالي قدامه كي غندير تنعطيه وجهي على داك الشيء اللي عطاني وداك الشيء اللي ما درتش اللي كان خصني ادي في حق الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ما محتاج والو من هادشي اللي كنديرو حنا طاعة ديال الكوكب كله لا تزيد في ملكه قيدا ومونا والمعصية ديالنا كاملين لا تنقص من ملكه شيئا لكن هو بغى منك أن تعبده ولا تشرك به شيئا أنا وياك اش كنديرو الفضيل رحمه الله مما يروى عنه أنه كان في الحج موسم الحج ومعروف موسم الحج أن أكثر يوم يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء وينزل فيه الرحمات ويغفر فيه الذنوب ويوم عرفة حتى أن قيل أن أشقى القوم أشقى واحد في الدنيا هو الذي يوفقه الله للوقوف بيوم عرفة في موقف عرفة وينتهي اليوم ويدفع إلى المزدلفة وهو لا زال يظن أن الله لن يغفر له يعني كيقول لك سير عند الله باليقين الله عز وجل غافر لك في ذاك النهار وهو الفضيل رحمه الله واقف هذاك اليوم يوم عرفات وهذه الرحمات تتنزل وهذا الخير وهو واقف فملي كيتفكر بحال هذا الكلام ديال هذا الراجل الشيباني هذا اللي دوينا عليه فكان يعني يقول باعلى صوته وسوءتاه منك وان عفوت يعني صعيبة الوقفة بين يديك سيدي ربي واخا تعفو علينا وتسمح لينا يعني بعض الصالحين يضرب لذلك مثالا قال لك اودي بحال شي واحد شي نهار جبدات الهضرة وهو حيت ما عندوش العلامات اللي هضرنا عليها ما عندوش ضوابط مثلا ديال بر الوالدين ديال لا تقل لهما اف ولا تنهرهما ما عندوش هاد المسائل وما محطوطاش وغادي في الظلام نهار جبد صباع مع عمو الى اخره كلمه جوج منها من الهيطة عصبتيني تنتي وجهك يدير راقص لامو هنا راه كاين اللي ملي كيسمع الكلمه ديال طرا شمو كي راه كيلحمو كيشوه كيقول لك واش كاين شي واحد في الدنيا كيدير بحال هكا كاين شي واحد ما كيدير ما كثر من هكا كي يدير والدي بحال الصاك ديال بانشين بول ضربه فيا وضربه فيه ما كاينش علامات ما كاينش معالم واحد كياكل كيشرب كيدخل للمرحاض كينعس اولئك كالانعام بل هم اضل فين المعالم اللي غادي تقول لي هذاك راه باك هذاك راه امك هذا راه الجنه عنده هنا هذا راه كذا هذا راه كذا كاين هاد الاشياء تصرفق امو مشات لمده السيد ندم وجا عند الميمه وباس الراس وبكى وكذا الى اخره وسمحات ليه الام والام يمكن لها مسكينه الا تسمح راه قلب الام هذا ها هي سمحات خذ معايا القلب ديال هذا السيد هذا كل صباح ملي تيتم جاي وكيبغي يسلم على امو وتيتفكر هي راه سمحات ليه ولكن خذ معايا الاحساس اللي غيحس به ملي غيتفكر داك النهار فاش هز يدو ويطرشها الناس سمحات لك راه سمحات لك ولكن كي غدير انت تتمسح من الذهن ديالك انك راه واحد النهار راك وصلتي معاها الاذى لهاد الدرجه هذه اولا سبيتيها اولا قلتي لها كلمه خايبه اولا اولا اولا اولا تسببتي لها في داك الاحراج ديال انك انت كتجرجر وراك في الحباسات اولا تسببتي لها في احراج مع الجيران اولا ولاو الناس ملي جلسوا يبداو يضحكوا على امك لان ولدها الناس ولادهم كيمشيو يقراو القران ويديروا قرايتهم ويمشيو لخدامهم ويجمعوا الفلوس ديال الحلال والخير وانت امك ولاو كيضربوا بها المثل كتقول لها راه مدك الحشيشي مدك السكيري مدك الشفار مدك كذا مدك اي راه الام سكينه تسمح وتعفو وكذا الى اخره لكن الاحساس ديالك انت ملي كتوقف بين يديها وكتفكر بلي راه واحد النهار راك انت محيمر في دماغك وطرشتيها الوجه. لله المثل الأعلى، قال لك هذا هو الإحساس ديالك من الله عز وجل راه يعفو ويصفح. لكن ملي كتوقف بين يديه وتتذكر أنه استعملت نعمه اللي عطاك هو، استعملتها في معصيته، عطاك الله العوينات كان ممكن يخلقك بلاش، ممكن يخلقك بلاش. ادخلوا على اليوتيوب وشوفوا، ديروا حالات الناس الذين ولدوا عميانا، حالات ديال الناس اللي تولدوا عميان، اكتبها في حالة، اكتبها بدرجة انت كاع، غيبقى يخرجك في الحالات تقول ما يمكنش واش هادشي كله عايش معنا. ودير حالات ديال الناس اللي تولدوا بلا يدين، والناس اللي تولدوا بلا رجلين، والناس اللي تولدوا ما عندهمش حاسة الذوق، وما عندهمش حاسة الشم، واللي ما عندوش احساس في اللمس، الجلده ديالو ما عندهاش مستقبلات حسيه، يعني تقدر تكون البلاكه ديال الضو شاعله 150 درجه حراريه، وهو خدام تيهضر ويحط يدو ما غيعيق باللي راه يدو كل هاد الشوات، حتى غادي يشم ريحه الشواء، اما يدو ما كيحس حتى حاجه، وانت غير كتمس غير الحاجه تعرفها ملسا حرشه كذا الى اخره. نعم نعم عطيها لنا الله عز وجل. الله عز وجل كيعطيك المال، اللي كنقول المال ما تخيلش راك في لامبورغيني وعندك اربعه ديال اللي خوت جالسين حاطه في المارينا ديال بورغراك، راه عندك المال، عندك أربعة دريال ستسأل عنها. واحد كتلقى عنده 20 درهم راه تيمشي يشري بها شي حاجه ياكلها، يقدر يشري بها كتاب، يقدر يشري بها شي حاجه اللي غيستافد منها، يقدر يدير بها يصيفطها للدراري. كنعرفوا والله دايرين مسابقه الخوت ديال تيفلت انس ابو رجان والشباب كيديروا مع مرات مسابقه ديالهاش، شكون اللي تبرع ب 5 دراهم ريشارج كونيكسيون شي طالب من طلبه العلم. انت كتبان لك بعيد هذه، وكيقول لك راه درت لي غير الكونيكسيون 5 درهم، كيقول لك راه يقدر يدخل يشوف بها حديث والشرح ديالو، ايه والشرح ديالو، يقول لك هذيك 5 دراهم في ميزان حسناتي 20، حتى 5 دراهم حقرتها، يقول لك انا مشيت دبرت بها الجنه، هذيك 5 دراهم شريت بها الجنه. فانت كتلقى عندك 20 درهم، ها واحد غيدير بها الريشارج 20 درهم، غادي يمشي يدير بها بحث في العلوم وكذا الى اخره، وانت 20 درهم تشري بها طريفه. شنو هي الطريفه؟ المهم تكبر ان شاء الله ونقول لك هذا ديال البانضيه وداك الشيء الحرامي، سامحنا نقدروا لكم هذا المجليز هذا. وقس على ذلك، وقس على ذلك، وقس على ذلك، يعني الله عز وجل يعطينا